فكري بيك مشغول مشغول، وحياتي لك وحدك قولك على طول. على طول. I'm not afraid. So Oh, sweet.

وحده انت وهو وحده شوية لا حبيبي لا لا Thank you.

يهون من عذاب الغربة. الهجر يهون من عذاب الغربة. ولا شوف شيوخ أقدم عليك ولا جنبك. الهجر ياهون من عذاب غربك. ولا شوف شيوخ أندم عليه ولا جنبك. الهجر ياهون من عذاب غربك. ولا شوف شيوخ أندم عليه ولا جنبك. الهجر أهون من عذاب غربك. ولا شوف شيوما دمع لي وانا كمت. الهجر أهون من عذاب. ولا شوف شيوم أندم عليه ولا جنبه. الهجر أهون من عذاب غربك. ولا شوف شيوما دمع عليه ولا جنبك. ¶¶ الهجر هو من عذاب الغربة قال شبي يوم أندم علي ونجم قطفة يعيش بالذكرى Thank you.